قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول تعالى في كتابه الكريم في شأن أهل الكفر: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. دليل على أن أهل الإيمان تنفعهم بإذن الله شفاعة الشافعين. لقد تقدم معنى الشفاعة بما حاصله أن التوسط للتجاوز عن الذنوب والجرائم، التوسط للتجاوز عن الذنوب والجرائم. وفي الأصل معنى أن شخصا ينضم إلى شخص فيصيره شفعا بعد أن كان وترا. ومنه قوله تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ولو كنت وحدك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ثم جاء الخطاب للمؤمنين: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. يعني من ينضم إلى الرسول فيصيره في قتاله شفعا بعد أن كان وترا فله نصيب منه، ومن ينضم إلى الكفار ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيت. فالشفاعة إذن التوسط للتجاوز عن الذنوب والجرائم، التوسط للتجاوز عن العقاب، التوسط لجلب خير أو دفع ضر عن شخص. وقال الشاعر: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا، واستشفعت من صراط الحي ذا ثقة فقد عصاها أبوها والذي شفع. يعني استشفعت واحد من علية القوم حتى يشفع لعل أباها يؤجل ولا يموت. تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع. يعني يا رب اصرف عن أبي الوصب والوجع. إلى أن قال: واستشفعت من صراط الحي ذا ثقة فقد عصاها أبوها والذي شفع. في معنى: تمنى ابنتاي ألا يموت أبوهما، وهل أنا إلا من ربيعة أو مضر، إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. الأبيات. قال تعالى في شأن الكفر: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم يقول تعالى مبينا حالهم: فما لهم عن التذكرة معرضين. لماذا يعرضوا عن التذكرة؟ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. القسورة الأسد، فالأسد إذا جاء بزئيره، إذا جاء الأسد يزأر زئيرا، الحمير تهلع هلعا شديدا، تجري بأقصى ما يمكنها من سرعة، تجري بأقصى ما يمكنها من سرعة إذا سمعت صوت الأسد. فيشبه الكفار في إعراضهم عن التذكرة بالحمر المستنفرة. فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر جمع حمار، مستنفرة أي نافرة نفرها الأسد بزئيره فرت من قسورة، فرت من قسورة، وقسورة في لغة العرب الأسد. أما الكلام الذي فيه أن عربيا جاء إلى الرسول أو جاء إلى بعض العرب يقول القرآن فيه ألفاظ ليست عربية، قسورة، كبارة، عجاب، فيقولون إن رجلا من قريش جاء يقول إيش هذا القرآن فيه كلمات ليست عربية وهي قسورة كبرة، إن هذا لشيء عجاب. فينكر على الرسول، يقولون سند لا أعلم له سندا إنما مذكورة يعني في الكتب. فالقرشي ينكر على رسول الله هذه الألفاظ. فجاء رجل من البادية تلقائيا أثناء هذا النكير فكلم الرسول، فالرسول كلمه فقال: أتعجب مني يا ابن قسورة، أو أتأزأ بي يا ابن قسورة وأنا رجل كبرة؟ إن هذا لشيء عجاب. فجمع الثلاثة ألفاظ من هذه القصة لا تثبت، ويكفينا أن الكلمات في كتاب الله. فرت من قسورة، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كل كافر يريد أن ينزل عليه كتاب من عند الله مفتوح بنفسه، حتى إذا قيل له القرآن نزل على أبيك قلت لا ما له من أبي، أنا أريد قرآن ينزل علي. فهذا قوله: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. ولقد قال تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس نازل من السماء مدلى بحبل في ورق في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. حتى لو نزل لهم، لو نزل إليهم من السماء، لو نزلت إليهم صحف منشرة فمسكوها بأيديهم وهي مدلاة من السماء، كل واحد مسك كتاب قال لك لا هذا إن هذا إلا سحر مبين. ففيه دليل على أن المعجزات لا تنشئ إيمانا، إنما الإيمان من الله سبحانه وتعالى، والهداية من الله، كما قال: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون، يعني بدأوا في الصعود إلى السماء، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. قال تعالى: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. كلا أي لن يؤتى أحدهم صحفا منشرة. فكلمة كلا لها المعنيان المتقدم ذكرهما، أحدهما أن كلا بمعنى النفي المصحوب بالردع، كلا يعني لن يحصل، نفي وردع. والثاني أن كلمة كلا تأتي بمعنى حقا، فكلمة كلا في القرآن على معنيين: المعنى الأول كلا بمعنى النفي المصحوب بالردع، والمعنى الثاني لكلمة كلا بمعنى حقا، كلا بمعنى حقا، كلا. ثم بداية: بل لا يخافون الآخرة، بل لا يخافون الآخرة. فحملهم عدم الخوف من الآخرة على أن يقولوا ما قالوا. كلا إنه تذكرة، أي القرآن، ما دام قد قال تعالى في شأن القرآن إنه تذكرة، فلماذا نعدل عن القرآن للقصص والخرافات وضرب الأمثال البعيدة عن الكتاب والسنة والمضحكات والمبكيات البعيدة عن كتاب الله وسنة رسول الله؟ كل آية في القرآن إذا وقفت معها تتأملها تتدبر ما فيها كان فيها تمام الوعظ، إنها كلام رب العالمين، الله أنزله على رسوله، وربنا يعلم الخلق ويعلم ما يصلحهم وأنزل عليهم ما يصلحهم. قد أقول بعقلي قصة أو حكاية، لكن كلام الله أوثق وأوقع في القلب. كلا إنه تذكرة، ولذا شرع لنا أن نذكر به. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فهنيئا له من حمل كتاب الله وتفقه فيه هذا النافع. أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وكما سلف كل يوم يا أخي مر على 3 آيات وتفسير الآيات الثلاث، في الشهر ستمر على 90 آية، 90 آية في الشهر تقرأ تفسيرها، نعمة وخير كبير، خير كبير يلحق بك في السنة 12 شهر، 90 في 12 أكثر من 1000 آية ترتفع بها درجات عند الله سبحانه وتعالى. خير لك من اللغو، خير لك من القيل، خير لك من القال. قف مع الآية وتدبر ماذا يريد الله سبحانه. فلقد قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. قال تعالى كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكر وما يذكرون، لكن التوفيق من الله إلا أن يشاء الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قف مع قوله سبحانه هو أهل التقوى وأهل المغفرة، ما معنى ذلك؟ ربنا أهل لأن يتقى، فعذابه شديد، عذابه شديد، فهو أهل لأن يتقى، وأهل لأن يغفر، أهل التقوى وأهل المغفرة. كالآية اعلموا أن الله شديد العقاب، فإذا كان ربنا سبحانه شديد العقاب فهو أهل لأن يتقى عذابه. نقول لك مثلا لله المثل الأعلى، ها انتبه، من تذهب إليه عقابه شديد ستكون حذرا جدا من أن تخالف أمره أو تنتهك حرماته. فقل لك انتبه، فربك أهل لأن يتقى شديد العقاب. ولذا اعلموا أن الله شديد العقاب، اعلموا ذلك، شديد عقابه. فإذا كان العقاب شديدا فهو أهل إذن لأن يتقى، وفي ذات الوقت أهل لأن يغفر، أهل للمغفرة، هو للمغفرة أهل. وهذا المعنى تكرر كثيرا جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فكما أنه غفور رحيم فعذابه عياذا بالله من العذاب عذاب أليم. فإياك أن تغتر بسعة الرحمة فقد تالك وأنت لا تشعر، وإياك أن تيأس من الرحمة فتقنط فتالك كذلك. ولذلك فالرسول يقول لو تعلمون، أو لو يعلم المؤمن، لو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب ما طمع في جنة أحد. ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما يئس من رحمته أحد. وهكذا تتوالى النصوص المثبتة لذلك. فترى أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. ترى أن صحابيا من الصحابة خادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم الرسول، صاحب من أصحابه رجع من الغزوة مع الرسول، يعني هو صاحب لرسول الله ويخدم رسول الله وراجع من الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الطريق أصابه سهم غرب لا يعرف من رماه فمات قتل. قال الصحابة هنيئا لهم، الشهادة في سبيل الله. قال عليه السلام: كلا والذي نفسي بيده، إن الشمل ثوب كان أخذه أو شال أخذه، التي أخذها من المغانم يوم خيبر لم تصبها المغانم، غلها تشتعل الآن عليه نارا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، وإن كان قطيبا من أراك، أنا كنت خدت سواك من الغنيمة، إن كان قطيبا من أراك يشتعل عليه نارا؟ قال: وإن كان قطيبا من أراك. فهذا يبين شدة المؤاخذة، شدة المؤاخذة. ولعلك تذكر: وذنون إذ ذاب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وآخر في الباب الآخر، آخر في الباب الآخر: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، ثم يقول لملائكته: انشروا صحفه، تخرج الصحف توضع في ميزان السيئات، كلها سيئات في النهاية، ألك عندنا حسنة ترجوها؟ قال: ما لي حسنات. يظن أنه هلك، هلك، كل الكفة سيئات. يقول الله له: إنك اليوم لدينا لا تظلم. فتخرج البطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع في الأخرى ولا يثقل مع اسم الله شيء، ويسلمه الله، كمثال لرجل أراد الله أن يغفر له، والآخر مثال لرجل أراد الله أن يعاقبه. فربنا أهل لأن يتقى، لأن يحذر، لأن يتقى عذابه، لأن يتقى عقابه. فقد يعاقب سبحانه وتعالى، قد يعاقب. وأهل لأن يغفر، كما قال القائل: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك ما ألم، أي تغفر ذنوبا عظيمة، فلا تغتر بسعة رحمة الله وتقترف المآثم، ولا تيأس من رحمة الله فتقنط وتهلك والعياذ بالله. ولكن كن كما كان السلف يقولون، يفعلون الصالحات ويخشون عدم القبول. وكما قال ابن مسعود: إن المؤمن يرى صغار ذنوبه كجبل يوشك أن يسقط عليه، وإن المنافق يرى كبار الذنوب كذبابة حطت على أنفه فطيرها فطارت. فكن مؤمنا ترجو وتخاف، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها يشبه بعضه بعضا في الحسن مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. فيكون المؤمن متوازنا بين الاثنين، لا يغلب جانب الخوف الشديد فيكاد ييأس، ولا يغلب جانب الرجاء الشديد فيكاد يستحل المحرمات، ولكن كن وسطا بين هذا وذاك، كما في الحديث وإن كان في سنده مقال يسير أن النبي قال لشاب من الأنصار ذهب لعيادته: كيف تجدك؟ كيف تجدك؟ قال وهو يحتضر: أرجو وأخاف، أرجو رحمة الله وأخاف ذنوبي. قال: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو، وأمنه الله من الذي يخاف. فقف شيئا ما مع قوله تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، عذابه شديد ومغفرته واسعة، ولكن لا ندري هل يغفر لنا أو أننا نعاقب. فلذلك كان الحسن البصري يقول لمن رآه يلغ في الضحك بشدة، يقول له: يا هذا، هل أتاك أنك واردها؟ هل أتاك أنك سترد النار في كتاب الله؟ قال: نعم، الله يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. قال: هل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: ما آمن، لأن الله قال: ثم ننجي الذين اتقوا. وأنا لا أستطيع أن أصف نفسي بأنني من المتقين. فقال: إذن لماذا هذا كله؟ لماذا هذا الإيماك في الضحك وقد أتاك أنك واردها ولم يأتك أنك صادر عنها؟ وربك يقول: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. وقبلها تتأتى الآيات: فوربك لنحشرنهم والشياطين، يقسم ربنا، لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية بروكا على الركب، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. صدق الله وهو أصدق القائلين، إذ قال عن نفسه: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فاتقه فعذابه شديد. وكما قال: إن بطش ربك لشديد، وكما قال: إن ربك لبالمرصاد، هكذا يقول تعالى: إن بطش ربك لشديد، إن ربك لبالمرصاد. وكذلك هو أهل لأن يغفر، نسأله أن يغفر لنا ولكم. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.